الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، لكونه ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس، الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله تعالى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما تستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب، أي في باب زيارة القبور، على ثلاثة أقسام. هذا تقسيم مفيد جدا، اضطرب كثير من الناس في هذا الباب لعدم معرفتهم هذا التقسيم، تقسيم لا تحتاج بعده إلى بحث في باب الزيارة، إذا أردت أن تعرف الزيارة الشرعية والزيارة الشركية والزيارة البدعية. قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، يدعون للموتى، وهذه الزيارة الشرعية التي شرعها لنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ذكر الإمام المقريزي من الهدفين اللذين من أجلهما تزار القبور هدفا واحدا، وهو الدعاء للموتى. الهدف الثاني أو المقصد الثاني أو الغرض الثاني تذكر الموت. زيارة القبور في الإسلام لهذين الأمرين: تقف على قبر وقفة تتذكر فيها الموت، تتذكر إن هذا الميت كان حيا كما أنت حي الآن، وكان إلى آخره. وخصوصا إذا وقف الإنسان أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر حياته عليه الصلاة والسلام المباركة، وهذا يجعله يزهد في الدنيا ويعمل لآخرته. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني الدعاء للموتى، لأن الموتى هم المحتاجون إلى الدعاء، لأن أعمالهم أو أكثرها انقطعت لا تمشي إلا الأعمال الثلاثة التي تعرفونها: وقوم يزورون الموتى يدعون بهم. البال السببية أو للوساطة، السببية والوساطة بمعنى واحد، يدعون بالموتى بسبب الموتى بوساطة الموتى أو مستعينين بالموتى، يوسطون الموتى بينهم وبين الله. فهؤلاء هم المشركون في الألوهية، في الألوهية والمحبة. هذا التعبير من الشيخ المقريزي تعبير جريء وهو صواب، لكن كثيرا من الناس حتى المنتسبين إلى العلم يرون إن هذا ليس بشرك. فلنقرأ رقم 2 في الهامش، يد معنى يدعون بهم يتوسلون بهم في الدعاء، كقولهم اللهم بحق هذا البطل أو بكرامة هذا الولي أو بكرامة هذا الشيخ افعل لي كذا وكذا. درس هذه الليلة أنا فقط أنقل إليكم من عالمين مصريين، عالم يعيش في القرن التاسع وعالم معاصر يعيش الآن، وهم كما قيل أهل مكة أدرى بشعابها. سوف يتحدثون عن واقع البلد الذي عاشوا فيه، لأن عندما يتحدث مثلنا عن تلك الأقطار ربما نتهم بنوع من المبالغة والنيل منهم. فها هم يتحدثون الآن عن الواقع. الدعوة بهم فسر صاحب التعليق بالتوسل بهم في الدعاء وبهذه العبارة، اللهم بحق هذا البطل، البطل الميت يعني. ثم قال في رقم 3 يقول المقريزي فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة. كيف كان الدعاء بهم شركا؟ الدعاء بالموتى، ما معنى هذا؟ يقول المعلق لأنهم يتخذون وسيطا لله ويحبون غيره تعالى ويعتقدون أن لغير الله دخلا في فعل الله، وأن لغير الله دخلا وتأثيرا في فعل الله، كأن الله سبحانه وتعالى يتأثر بهم ويؤثرون في الله تعالى ويجعلونه يفعل ما لا يريد أن يفعل. إذا قدموا الدسوقي البدوي والحسين والشيخ عبد القادر الجيلاني والنور حسين العروسي أشخاص لا تعرفون بعضهم، إذا وسطوا هؤلاء في زعمهم هؤلاء لما لهم من الكرامة والمكانة والجاه عند الله، الله لا يردهم، يؤثرون فيه فيفعل بواسطتهم. اتخذوا هؤلاء وسطا. هذا الذي ماشي الآن عند كثير من الناس، لا يكاد العامي يدعو إلا ويقول بحق فلان وبجاه فلان وحرمة فلان وكرامة فلان. ويرى المقريزي والمعلق معه إن هذا نوع من الشرك في الألوهية والمحبة، لأن هذا الذي يدعون به عظموه، بالغوا في تعظيمه واعتقدوا فيه أن له تأثيرا في الله تعالى ليفعل، حتى إنه سبحانه وتعالى لو لم يوسط هذا الوسيط لا يفعل. هذا شرك في الألوهية والمحبة. هذه وهابية القرن التاسع، فأن الوهابية تؤثر في السابقين واللاحقين، ويسمون شيخ الإسلام ابن تيمية كثير من السفهاء وهابي، اللي كان يعيش في القرن السابع. هكذا الوهابية تظهر لكم، معنا إن كل من يدعو إلى السنة ويعارض البدع والشرك فهو وهابي ولو كان يعيش في القرون الأولى. هذا الكلام عظيم جدا من هذين الشيخين المصريين. ثم يقول الإمام المقريزي وقوم يدورونهم فيدعونهم، فيدعونهم أنفسهم يدعون الموتى، إنما يذهبون إلى القبور لا ليدعوا للموتى ويسلموا عليهم ويدعوا لهم ويتذكروا الموت، ولكن ليدعوهم. لذلك كثيرا ما يقصدون عند الشدة في مثل هذه الأيام الحرجة، لعلهم الآن يقصدون الموتى. والموتى المقصودون في للدعاء ليسوا جميع الموتى، لذلك أصحاب وأتباع مشايخ الطرق لا يحرصون على زيارة المقابر العادية التي زيارتها تكفي لأن تكون زيارة شرعية. إذا وقف على قبر إنسان عادي يعرفه دعا له وتذكر الموت كفى، حصلت الزيارة الشرعية. لكنهم في الغالب يتركون هؤلاء فيسافرون، حتى إذا احتاجوا إلى السفر مسافة قصر ليزوروا قبرا معينا، قبر ميت معين. وهذا السفر له هدف، لو كانت الزيارة زيارة شرعية لا يحتاجون إلى السفر لهذا الشخص، سواء كان شخصا حقيقيا مدفونا أو بالزعم، ولكن يريدون أن يدعوه ويشكو إليه شكوى. ستأتي عبارات من أحد الإمامين، من أحد الشيخين، العبارات التي يستعملونها عندما يدعونهم. يقول المعلق في رقم 4: فمن يقول من جهلة المسلمين في هذا الزمان يا سيدي إبراهيم يا دسوق أنا محسوب عليك، اشف لي مريضي أو اقضي لي حاجتي. هذا الشيخ طه زيني من علماء الأزهر الشريف يمثل بهذا المثال، هو يا سيدي يا بدوي كيف تسكت علي وكيف تسكت على من ظلمني، إنك تعلم ظلمه لي. البدوي يعلم إن زيدا ظلم عمرا، أينما كان عمر ولو كان في أقصى الشرق، ولكن لماذا يسكت؟ يعاتبه لماذا يسكت هذا السكوت؟ فاقصف عمره أو فأثبته في مكانه. وهو ينقل عبارات القوم، الشيخ ينقل العبارات المتبعة التي تستعمل، أو فأثبته في مكانه لا يتحرك، وهذا أخبث الشرك وأدله على الجهل الفاضح والبعد عن حظيرة الإسلام. وكيف توفق بين قول الشيخ طه في أول التعليق كمن يقول من جهلة المسلمين في هذا الزمان، وبين قوله وهذا أخبث الشرك وأدله على الجهل أو أدله على الجهل الفاضح والبعد عن حظيرة الإسلام؟ لابد من التوفيق بين القولين، بين أول الكلام وآخر الكلام. هم في الجملة معدودون من المسلمين، والعمل هذا يتنافى والإسلام يتنافى والإيمان، هذا عمل المشركين. لكن هل نطلق عليهم إنهم مشركون وخارجون من الإسلام ومن حظيرة الإسلام لا حظ لهم في الإسلام؟ هذا وهذه هي المسألة التي لا نزال منذ كذا سنة نناقش مع الطلاب، هل من يفعل مثل هذا الفعل وهو جاهل لم يعلم بأن هذا مخالف لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يعتقد أن هذا من صميم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، معتقدا هذا الاعتقاد فعل ما فعل، ولم يجد من يبين له البيان الشافي حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل لم يجد من يفسر له لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح. ولو سأل أكبر شيخ في منطقته قال له معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، لا يفرق الشيخ نفسه بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وهو العمدة للناس، مرجع الناس. إذن ظاهر عملهم شرك وكفر بواح، ولكن القوم ينبغي التوقف في أمرهم بعدم إخراجهم من الإسلام لوجود هذا الجهل المخيم عليهم، ولوجود الشبهات الخطيرة من تلكم الشبهات، وجود من ينتسبون إلى العلم ويزينون للناس هذا العمل ويفسرون لهم بأن هذا ليس من الشرك في شيء، وإنما هو من محبة الصالحين والتوسل بهم. فلنعرف الحكم، من فعل هذا فهو كافر. لكن كما يقول شيخ الإسلام قد يفعل اثنان كفرا، أحدهما يكفر والآخر لا يكفر. كفرا واحدا نوعا من الكفر قوليا أو فعليا، اثنان أحدهما يكفر والآخر لا يكفر. الذي لا شبهة له وليس لديه جهل يعذر به فهو كافر، ومن لديه شبهة وهو قائم به جهل يعذر به لا يكفر. هذه القاعدة لا ينبغي أن ننساها. هذا بهذا يوفق بين كلام الشيخ أنهم منتسبون إلى الإسلام، وهذا العمل في حد ذاته كفر وشرك بعيد عن حظيرة الإسلام، ولكن لا بد من هذا التفصيل. ثم قال الإمام المكريزي رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي إن القبر إذا عبد ودعي صاحبه دعي دعوة وقدمت له الشكوى وطيف به، هذا القبر يصبح وثنا. يقول العلامة ابن القيم عند هذا الحديث: قد أجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يجعل قبره وثنا يعبد. قبل إدخاله في المسجد كان القبر في بيت عائشة، والناس يتحفظون ولا يجرؤون على دخول بيت أم المؤمنين، وربما دخلوا البيت وألقوا السلام عليها وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وانصرفوا على تحفظ شديد. وبعد أن أدخل وكان الصحابة والتابعون قبل الوليد كانوا يتحفظون من إدخال القبر في المسجد ولم يدخلوه، يوسعون من الجهات الأخرى ويتحفظون من التوسعة في الجهة الشرقية لئلا يدخل القبر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إن الوليد اجتهد فشرى حجرات أمهات المؤمنين وأدخلها في القبر وأدخلها في المسجد عفوا، وبذلك دخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. يقول العلامة ابن القيم: أيد الله من يبني هذه الجدران من الحديد، الجدران المثلثة أو الثلاثة، حتى لا تصل يد أحد إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتمكن أحد من أن يلمس القبر فضلا من أن يطوف به. أما ما يحصل من بعض العوام في الحج في موسم الحج من الطواف الطويل الذي يبدأ من باب جبريل ويمرون في الروضة ومن عند باب السلام يعودوا، فإذا تعبوا جاءوا إلى المدرس قال: والله أنا طفت شوطين أو ثلاثة فتعب، إيش الحكم؟ هل تتصورون يصدر مثل هذا السؤال من الحجاج؟ قل: ما قدرت أن أكمل لأن المسافة طويلة. هذا لا يسمى أنه طاف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقبر النبي بعيد عنه، وإنما طاف أو مشى في هذه المسافة، لا يسمى هذا طوافا شرعيا. الشاهد لم يتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد، ولم يعامل معاملة قبور الصالحين، لأن الله صان فأجاب دعوته وحفظه وجعل وقيض من يحفظ هذا القبر من الأيدي الخبيثة لولا الله. ثم تمكين من شاء من عباده للمحافظة على هذا القبر كما تشاهدون، اتعرض لهذا القبر الخبثاء كالروافض، وربما حاولوا أن يسحبوا الجسد الشريف إلى بلادهم كما حاولوا في الحجر الأسود، أو أخذوا بالفعل الحجر الأسود القرامطة كما تعلمون، كانوا يحاولون هذه المحاولة، ولكن الله العليم الحكيم القادر على كل شيء مدبر الأمور جعل من يحافظ على هذا القبر المحافظة الشديدة ليلا نهارا حتى لا يتعرض له أحد. ومحل الشاهد، إذا عبد القبر بأي نوع من أنواع العبادة، بالذبح له والطواف به والتبرك به، يصبح وثنا، والوثن كل ما يعبد من دون الله. رحم الله الشيخ المقريزي على هذا التحليل. اين الذي له؟ لا، بالنسبة لمسألة من يدعون الله بالموتى، أي يوسطون الموتى، أو من يدعون الموتى أنفسهم مباشرة، هذا العمل ظاهره كفر وشرك، شرك أكبر وكفر بواح، ولكن يفصل تفصيل، لابد من تفصيل. التفصيل من فعل هذا الكفر وهذا الشرك الأكبر وله عذر يعذر به، وهو ممن يعذر بذلك الجهل، وله جهل يعذر به، وهو ممن يعذر بالجهل، أو كانت له شبهة حالت دونه ودون فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحكم عليه بأنه خارج من الملة، يقال عمله كفر وشرك، ولكنه يعذر حتى يتبين له الحق ويتبين له الهدى ويتبع بعد ذلك غير سبيل المؤمنين، بهذا يكفر ويخرج من الملة. أما من له عذر، من له جهل يعذر به، أو شبهة قائمة كالذي يعيش بين أناس ينتسبون إلى العلم فيزينون لهم هذا العمل فيسمونه توسلا ومحبة للصالحين وليس بشرك، أمثال هؤلاء لا يكفرون. وبالاختصار، من يوصف بجهل يعذر به أو له شبهة لا يكفر، ومن لا فهو كافر، والله أعلم. على كلام الشيخ المقريزي، الزيارات انقسمت إلى ثلاثة: زيارة الموتى فالدعوة لهم، هذه الزيارة الشرعية، زيارة الموتى والدعوة بهم، هذه زيارة شركية في المحبة والألوهية. فزيارة الموتى ودعوتهم مباشرة هذا أكفر من الذي قبله، أشد كفرا. وهل نتصور زيارة بدعية لا تصل إلى حد الشرك؟ نعم، كالذين يزورون الموتى فيقرؤون القرآن هناك، وربما تمسحوا بالحجر أو بالحديد، ولكن لم يدعوا بالموتى، لم يدعوا الموتى ولم يدعوا بالموتى، لم يدعوهم ولم يدعوا بهم، إلا أنهم عملوا أعمال غير مشروعة عند القبر، فالصلاة هناك لا إلى القبر، لكن بجوار القبر يصلون بدعوى بأن الصلاة هناك مقبولة، أو يقيمون هناك إقامة طويلة كالذين يقيمون ساعة أو ساعتين عند الأضرحة بقصد التبرك، أو يقرؤون القرآن هناك. هذه زيارة بدعية لأنهم عملوا فيها أعمال بدعية. قال كذلك التكرار، تكرار الزيارة وتكرار التردد إلى القبر، وخصوصا للأسف ما يفعله كثير من الزوار الآن اتخاذ الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام كراتبة للصلاة بعد كل صلاة. هذه من الأمور المبتدعة، وقد أنكر هذا العمل كثير من السلف، بل من علماء آل البيت كانوا ينكرون إذا رأوا رجلا يأتي إلى القبر فيقال له إذا دخلت المسجد فسلم عليه، وفي صلاتك سلم عليه، وعند خروجك من المسجد. كان ينصح من يرى يأتي يقف عند القبر، وليس من عادة السلف الذين عاشوا في هذه المدينة وفي هذا المسجد قبلنا التردد إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما يدخل الإنسان مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كلما يصلي فيه. هذه من الأمور المبتدعة. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، أشركوا في الربوبية وفي الألوهية معا، لأنهم إذا دعوهم أولا أثبتوا لهم التأثير، إثبات التأثير من شرك الربوبية، ودعوتهم والاستغاثة بهم وطلب الطلبات منهم، طلب قضاء الحاجات كما سمعتم الأمثلة من صاحب التعليق، شرك في العبادة. إذن هؤلاء جمعوا بين شرك في الربوبية وشرك في الإلهية والمحبة. قال الإمام المقريزي: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد. وهذا المبحث إذا قرأتم مثله في كتاب التوحيد تجدون بينهما تشابه، قارنوا بينهما. حتى نهى حماية لجناب التوحيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. المفروض اسم الإشارة كالضمير يعود إلى المذكور أو إلى المعلوم من المقام. هذين الوقتين نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، أين الوقتان؟ هل تقدم ذكر الوقت؟ ذكر الوقتين يعني معلوم من السياق. نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. قال المعلق رقم 5: المراد بالوقتين وقت طلوع الشمس وقت غروبها، حتى لا تكون العبادة مشبهة، وقال مشبهة بتعظيم الشمس، أو مشوبة بتعظيم الشمس عند طلوعها وغروبها كما يفعل عبادها لأجل هذا نهى. الشاهد لئلا تكون تلك العبادة تشبه عبادة الذين يعبدون الشمس. وله تعليق جيد في رقم 6، قال الإمام المكريزي: لكونه ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. نهى النبي، يجوز نهي، يجوز نهي عن الصلاة أو نهى عن الصلاة، لأن نحن في سياق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد حمى النبي، لذلك نهى أفضل، وإن كان نهي جائز. حتى نهى يعني من باب حماية جانب التوحيد، نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وقت طلوع الشمس وقت غروبها. وسد الذريعة النبي عليه الصلاة والسلام بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح، كلام فيه نوع من التكرار لكنه تكرار مقبول، لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. اسمع تعليق رقم 6: الصلاة التي تحرم عند الشروق والغروب وبعد الصبح وبعد العصر إلى غروب الشمس هي الصلاة التي لا سبب شرعي لها، حتى لا يتوهم أن سببها هو تعظيم الشمس عند شروقها عند الشروق والغروب بسبب قرب هذين الوقتين من وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. أما الصلاة التي لها سبب كالفائتة والضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك من ذوات الأسباب فلا تحرم بل تجب في الفائتة وتسن في غيرها، لله دره معلقا. هذه المسألة التي ارتبك فيها كثير من طلاب العلم ولا يزالون يناقشون. القول الصحيح ما قاله الشيخ طاهر: أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين محمولة على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، كما قال الشيخ طاهر، لأن الإنسان إذا صلى في هذين الوقتين صلاة لا سبب لها، هي تشبه صلاة الذين أو سجود الذين يسجدون لطلوع الشمس ولغروب الشمس، لكن إذا كانت الصلاة لها سبب وجود السبب ينفي هذا التشبه وهذا الشبه. هذا القول الذي اختاره الشيخ طه ولم يشر إلى القول الثاني المقابل الذي هو في نظرنا ضعيف، هذا القول هو اختيار الإمام الشافعي للتوفيق بين حديث إذا دخل أهلكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبين أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين، وتبعه على هذا الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من المحققين من علماء الحديث. هذا هو الفيصل في هذه المسألة، وإن كان علماء الأصول يفخمون المسألة أكثر من اللازم فيقولون هذا عام عارض العام، والعام إذا عارض العام يصعب التوفيق بينهما، ولكن الذي استطاع بتوفيق الله تعالى أن يوفق هو أبو الأصول الإمام الشافعي، يعتبر كأنه واضع للأصول، ومن قرأ رسالته يدرك أنه أبو الأصول، ولذلك استطاع بسهولة التوفيق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. وفي كل نص عموم، وجه الصعوبة في كل نص عموم، إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، لأن إذا ظرف يشمل جميع الأوقات، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أو كما قال في عموم لا صلاة نكرة وقعت في سياق النفي وفي سياق النهي تعم. كيف توفق بين هذا العام وهذا العام؟ يرى بعضهم التوفيق إذا دخل أهدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي إذا كان الوقت صالحا للصلاة، هكذا توفيق عند بعضهم. ويرى بعضهم عدم دخول المسجد في الوقت، لذلك ترى بعض المالكية يحومون حول المسجد حتى يؤذن المؤذن، بل حتى تقام الصلاة. لماذا؟ لأنهم وقعوا في مشكلة أخرى، بعد الأذان كرهوا صلاة ركعتين، أولوا على أنفسهم، أولا تحفظوا من الصلاة بعد صلاة العصر، أذن المؤذن جاء محذور آخر عندهم، يكره أن يصلي الإنسان ركعتين حتى تقام الصلاة، عفوا في المغرب، يعني يبقى بعد صلاة العصر خارج المسجد، فإذا غربت الشمس وأذن المؤذن أيضا لم يرتفع المحظور عندهم، لأنه يكره أن يصلي ركعتين قبل المغرب حتى تقام الصلاة. كل هذا نوع من الإعراض عن السنة أو تقديم للآراء على السنة، ولا ينبغي ذلك. نرجع فنقول كعادتنا، أولئك الذين يعيشون هناك في مناطق نائية لا صلة لهم بدراسة السنة، كل ما يعرفون مذهب معين كأنه خلق في بلدهم ولا يعرفون مذهبا آخر، ويحسبون أن الخير منحصر والدين كله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام منحصر في ذلك المذهب في بلدهم، إذن فليعذروا حتى يخرجوا، والخروج سهل اليوم، وقد خرجوا وخرج من خرج ورجع من رجع، هذا الكلام قبل هذا الوقت. أما الآن انتشرت السنة وانتشرت العقيدة، لذلك طلب العذر للناس ينبغي أن يخفف من الآن فصاعدا، لأن هذا الانفتاح ودخول الناس وخروج الناس وانتشار الدعاء ووصول الكتب، كتب السنة والعقيدة، إلى مناطق كثيرة كانت مهجورة، هذا خفف الجهل كثير، إلا من يريد أن يتعصب. يعني ركعتي الضحى، ركعتي الضحى متى يسلم؟ ها؟ كيف؟ الله يجزيهم يعيد ماذا فيهم؟ ماذا قال في الأمثلة؟ قال الإمام المقريزي، عفوا قال المعلق: الصلاة التي تحرم عند الشروق والغروب وبعد صلاة الصبح وبعد العصر إلى غروب الشمس هي الصلاة التي لا سبب شرعي لها، حتى لا يتوهم أن سببها هو تعظيم الشمس عند الشروق والغروب بسبب قرب هذين الوقتين بوقت طلوع الشمس ووقت غروبها. أما الصلاة التي لها سبب كالفائتة، هذه واضحة، فالذي لم يصل مثلا ركعتي الفجر قبل الصلاة فصلاهما بعد الصلاة، وما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أقره، ممكن أن يجعل هذا مثال للفائدة. والضحى، كيف الضحى؟ ها؟ أبي ارتفاع ما دخله الحجة. التمثيل بالضحى للوقتين لا يصح غير سليم إلا عفوا البحث في اتجاه معين مع بعضنا، إلا إذا توسعنا وقلنا يقصد إذا أخر ركعتي الضحى إلى وقت الزوال، وقت وقوف الشمس، هذا الوقت منهي عنه، وإن لم يذكر هو يتصور صلاة ركعتي الضحى لمن لم يتمكن قبل ذلك. أما بالنسبة لما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر التمثيل بالضحى غير وارد. ما الذي بعد الضحى؟ وتحية المسجد معكم وسنة الوضوء أيضا. لو توضأ الإنسان بعد صلاة الصبح خرج إلى الميضة فتوضأ، لكن هذا يغني إذا صلى تحية المسجد أغنى، إلا إذا تصورنا أنه توضأ في داخل المسجد. إذا توضأ في بيتي ودخل المسجد صلى تحية المسجد عفوا، إذا كانت الصلاة في غير المسجد. نعم، إذا كانت الصلاة في غير المسجد. ثم قال ايش اللي ذكر بعده؟ وغير ذلك. مثل ايش؟ مثل الجنازة ومثل الكسوف بعد صلاة العصر وكذلك ركعتي الطواف وسجود الشكر وسجود التلاوة، لأن هذه وإن لم تكن صلاة لكنها أبعاد الصلاة، أجزاء وأبعاد من الصلاة ولها سبب. كل هذا داخل في غير ذلك، والله أعلم. نعم، الأسئلة في أثناء الدرس في تحليل الكتاب فقط، أما الأسئلة العامة بعد الدرس. أي نعم، الفائتة يجب أن يسلم، هذا إذا كان الفائتة غير النافلة. نعم نعم، ليست بواجب، له أن يصلي بعد الصلاة وله أن يؤخر إلى وقت الدعاء. صلاة الجنازة داخلة في ذوات الأسباب. نعم، يسلم وكل دائما يسلم. ثم قال وأما السجود لغير الله تعالى، نروحنا هنا ولا قرأت؟ وأما السجود لغير الله تعالى فقد قال فيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ثم جعل يحلل عبارة لا ينبغي كيف تدل على النهي، ولا ينبغي كان المفروض جملة ولا ينبغي تجعل بين قوسين، ولا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما يستعمل هذا الأسلوب للذي هو في غاية الامتناع، ليس امتناع عادي. فقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأن هذا نقص بحق الله تعالى. وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يتعلم، النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ينبغي في هذه الأساليب تدل على غاية الامتناع، وهذا هذه فائدة علمية بلاغية، ومن بلاغة القرآن وأسرار القرآن التي تسمعون عنها. خذوها هكذا رخيصة جاءت لكم، ارجعوا إلى كتب التفاسير حتى يتضح لكم هذا المعنى. ثم قال الإمام المقريزي، نعم

التي تجعل الحلف بغير الله تعالى من الشرك الأكبر. أشار المعلق إلى ذلك إشارة حيث قال: أجعل لله شريكا في التعظيم. تعظيم غير الله تعالى تعظيما يشبه تعظيم الله أو تعظيما كتعظيم الله، ومحبة غير الله تعالى كمحبة الله، والخوف من غير الله تعالى كالخوف من الله من الشرك الأكبر. وهذا يشاهد كما مثلنا غير مرة في كثير من العوام الذين يبالغون في تعظيم المشايخ، يخافون من الحلف بالشيخ أكثر مما يخافون من الحلف بالله، وربما تذرعوا بذريعة بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، حتى لو حلف به الإنسان كاذبا له أن يتوب إلى الله فهو يغفر الذنوب جميعا. ولكن الشيخ إذا أساء إليه أتباعه لا يرحم ولا يغفر، ينتقم. الاعتقاد في الشيخ بأنه قادر على الانتقام بطريقة سرية لا بطريقة ظاهرة، أي لا بالأسباب الظاهرة. الخوف ممن هو أقوى منك، أن تخاف منه أن يضرك بالأسباب الظاهرة، أن يضربك أو يطعنك أو يفعل أو يفعل، هذا من الخوف الطبيعي الذي لا يضر، وليس من خوف العبادة. ولكن الخوف الذي يكون شركا الخوف السري، كون المريد أو الخليفة يخاف من الشيخ الخوف السري، أولا يعتقد بأنه يعلم ما في نفسه، ويعتقد في أنه قادر بأن ينتقم منه لو حلف به كاذبا أو لو أساء إليه. بهذا المعنى يرتفع الشرك، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. وهذا واقع بعض الناس، الله المستعان. قال الإمام المقريزي: ساق لهذا الحديث وأثبت بأنه ثابت الروية إلى آخر ما قال، ثم ساق أثرا عن ابن عمر إلى أن قال عن سعيد بن عبيدة أو عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. تقدم البحث في أن الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وجناب التوحيد. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن وجه الإنكار العطف بالواو: ما شاء الله وشئت، لأن الواو لمطلق الجمع تقتضي أن تكون مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله. ولكن لو عطف بثم ما شاء الله ثم شئت لا بأس، لأنه أخر مشيئة العبد وجعلها تابعة لمشيئة الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال الإمام المقريزي: فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك؟ التوكل لا يكون إلا على الله مطلقا، وخصوصا فيما لا يملك العبد. وفيما يملك العبد قال صاحب فتح المجيد: إنه يكون من الشرك الأصغر. إذا توكل الإنسان على رئيسه ورئيس قسمه فيما يقدر عليه أن يفعل، وهذا من نوع الشرك الأصغر، ولكن إذا توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر. والحذر عدم الاتكال على المخلوق في كل شيء، بل لا يجوز الاتكال حتى على الأسباب المشروعة. الأسباب المشروعة لطلب العلم مثلا التغرب وكثرة المذاكرة وكثرة التعليق وكثرة القراءة وغير ذلك من الأسباب المعلومة. لا يجوز لطالب العلم أن يعتمد على هذه الأسباب في حصول العلم، ولا يجوز لطالب الرزق أن يعتمد على الأسباب التي بذلها كفتح الدكان وتنمية الأموال وغير ذلك من الأسباب المعروفة، ولا يجوز للمجاهد ولمن يريد أن ينتصر على العدو أن يعتمد على الأسباب التي هيأها للدفاع والانتصار، بل يعتبر هذه أسباب مشروعة، والاعتماد على الله في نجاح تلك الأسباب، لأن الأسباب لا تنجح إلا إذا جعل الله فيها بركة. لذلك لا يجوز الاتكال حتى على الأسباب المشروعة. وقول الإنسان لإنسان مثله، الله المستعان، أنا متوكل على الله وعليك، هذا كفر. وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، من أين له من بركة؟ والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. انتبه للمعلق ماذا يقول. كأن الشيخ المكريزي يعيش بيننا فيها. فهذه الألفاظ كثيرة التداول على الألسنة في هذه الأيام، نعوذ بالله من شرها وشر قائليها. الشيخ طه يؤيد أن ما قاله المكريزي في القرن التاسع فهو موجود الآن، إن لم يكن أزيد، إن لم يكن توسع فيه الناس أكثر فأكثر. لكن ماذا يستطيع الإنسان أن يقول أكثر من هذا إذا قال الله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟ هذا لم يعرف الله. الله سبحانه وتعالى ما أهل الأرض وما أهل السماء بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو لم يعرف الله تعالى. لكن العجيب كيف قال الله لي في السماء، كيف آمن بأن الله في السماء؟ هذا غريب منه. إيمانه بأن الله في السماء هذه عبارة غريبة عليه وكبيرة عليه، لأن كثيرا من المتعلمين لا يفهمون، لا يعتقدون بأن الله في السماء، يعتقدون بأن الله في كل شيء وفي الأرض معنا. لكن هذه كأنها رمية من غير رام كما يقولون. يقول المؤلف وزن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم أي في القرن التاسع وبين ما نهى عنه ما شاء الله، وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت. المفروض ما شاء الله وشئت يكون بينكم سيئا. نهى عنه رسول، نهى جاري. ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. لم يحقق مقام إياك نعبد، بل هو بعيد من إياك نعبد. وأولى أيضا بالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة ما شاء الله وشئت، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله تعالى ندا. من ما قرأت هذه العبارة؟ قرأتها العبارة هذه نقف عندها قليلا. يقول المعلي أو يقول المكريزي رحمه الله: وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا بقول القائل ما شاء الله وشئت، فهذا قد جعل من لا يدانيه أي من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لله، أي من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام بمراحل جعله ندا لله. وهل هناك فرق بين أن تجعل لله ندا نبيا وبين أن تجعل لله ندا إنسانا عاديا أو شجرا أو ضريحا؟ لا فرق بينه. لذلك العبارة فيها نظر، حط علامة في العبارة نظر اتركها هكذا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد تتناول السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا كما تقدم. حلق الرأس يكون عبادة في مكان معين وفي موضع معين عندما يتحلل الإنسان من الحج والعمرة. ولو جعل للشيخ موسم كما هو واقع كثير من عوام المسلمين، موسم معين يزار فيه حيا أو ميتا ويحج إليه وتحمل إليه الأموال باسم الزيارة، ثم بعد هذا حلق رأسه خضوعا وتذللا للشيء، المريد عندهم لا يكون مريدا صادقا إلا إذا سلم نفسه للشيخ وجعل نفسه بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. هكذا يقول المريد الصادق الذي يجعل نفسه بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل يقلب كيف يشاء. معنى ذلك يتحلل من البشرية والإنسانية والرجولة ومن كل شيء، يكون كبهيمة أو أشد، يتصرف فيه الشيخ ما يشاء. لو ذكرنا بهذه المناسبة بعد وقائع وقصص منهم محزنة ومضحكة في وقت واحد، ولكن الإنسان إذا علم من تلك الأشياء ثم علم ما هو فيه مما من الله عليه من الفهم في الدين يزداد إيمانا بالله، يصل الحال بالمريدين إلى درجة إن العريس يقدم في أول ليلة امرأته للشيخ ليتبرك بها ليباركها، بعد أن يقضي وطره يرسل للمريد إلى هذه الدرجة. يعني ماتت فيهم الغيرة والرجولة وكل شيء، كل معنى الإنسانية. إذا وصل إلى هذه الدرجة هذا هو المريد السابق الذي يرجى له أن يصل إلى الله ويكون يوما ما من العارفين بالله. هذا دين آخر وملة أخرى غير ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يعيش كثير من جمهور المسلمين في بعض الأدوار. تصوروا هذا، إذا أردتم أن تقفوا على شيء من أمثال هذه الحكايات المحزنة ممكن تقرأوا في كتاب هذه الصوفية ومسرع التصوف، ثم ما يقوله كبيرهم وأكثرهم ابن عربي في فسوس الحكم وفي الفتوحات المكية الذي جل ما فيه كفر بواح، وسوف يشير إليه المكريدي فيما يأتي إن شاء الله. الحمد لله على دين الإسلام. قال الإمام المكريدي رحمه الله تعالى: قال كل ذلك محض حق الله تعالى، أي من السجود وما عطف عليه. أنواع العبادات التي عددها هنا مثل تلك العبادة، أنواع العبادات التي عددها الإمام ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة تماما مثلها. وفي مسند الإمام أحمد إذن فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.